قصيدة من كلمات الشاعر جازي بن مريج الرويثي رحمه الله من آداء المنشد سلمان بن ضعيان الحيسوني. قال الرويثي وان بدا راس مشهد في مرقب باع للطوال المهيفة وابدا جواب ذو قتل نقع رعاد يوم زل حتنا الوسم وقبل الخريفة ذوقه عسل شربه يداوي للأكباد أو در خلفه تنسرع عطيفه يا راكب اللي صدرها فيها الاسناد من سر جيش ما يعرض عسيفه تنصاع ويا ضعيد من جاه رواد أبو خالد عيد جاره وضيفه الحيل يرسي لو صعب أن الأوراد بالحق ودروب الرجال الشريفة يزين فنجال به الهيل قد زاد ما حاضره غير القلوب النظيفة بحضور شيخ دلته صنع بغداد كيف يسوى والسوالف طريفة شيخ ولد شيخ عريبين الأجداد شيوخنا مثل الجبال المنيفة شيخ كما عدم بهجك الوراد دايم الربعة مثل دار مريفة وعداتهم لطم المعادي ليازاد بالشلف ولا بالسيوف الرهيفة وعداتهم لطم المعادي ليازاد بالشلف ولا بالسيوف الرهيفة بالشلف ولا بالسيوف الرهيفة.